بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والقول إن جزء له دل على جزء لمعناه بقصد وصلا، مركب وما سواه المفرد، والبدء في تقسيم هذا أورد. فأن يكن تصور المعنى منع من شركة فيه فجزئيا يقع، وما سوى هذا هو الكلي، تقسيمه يكثر والمرضي. من ذلك الكلي إن تساوت أفرادها وما بها تفاوت، فمتواطئ وما سواه مشكك لشك من يراه. وأيضا الكلي إن يستغرق أشخاصه فذو العموم حققي، وإن يكن دل على الماهية فقط فمطلق بلا كمية. وذلك الجزئي إما شائع فسمه نكرة لا مانع، وإن يكن معينا فالمعرفة، فما بوضع التعين عرفه. بالعلم المعروف ذا شخصي إن كان في الخارج والجنسي، إن كان في الذهن بهذا افترقا، من اسم جنس قاله من حقق، أو بقرينة يرى التعين، فمضمر ونحوه يبين. وكل ذا عند اتحاد المعنى واللفظ لا تعدد إذ يعنى. قال رحمه الله: ثم القول إن دخل جزءه على جزء المعنى بالقصد فمركب، وإلا فمفرد، ولكل منهما أقسام. فلنبدأ بتقسيم الثاني لأنه الأصل، يعني المفرد. المفردات منع تصور معناه الشركة فيها فجزئي، وإلا فكلي. ولكلي تقسيمات، المختار منها أنه إن استوت أفراده من غير تفاوت بينها فهو المتواطئ، وإن تفاوتت بشدة أو قدم أو غير ذلك فمشكك للشك في كونه متواطئا أو مشتركا. وأيضا الكلي إن استغرق جزئياته كلها فهو العام. درست المنطق، سلم المنورة. سلم كافي. نعم، هنا أشار فقط. متوقع بالله اتحاد المعنى. نعم. والمشكك المتفاوت كالنوع. قال: وأيضا الكلي إن استغرق جزئياته كلها فهو العام، أو اقتصر به على الماهية فالمطلق، إن ليس فيه بيان كمية. المطلق يصدق فرد واحد، والعام السرد جميع وسيقيد لكل من هو، لذلك المحكم على أفراده بالكلية فهو كلي. قال: وأما الجزئي فهو إما شائع فالنكرة، أو معين فالمعرفة. فإن كان التعيين بالوضع فهو العلم، فإن كان التعيين خارجيا فعلم الشخص كزيد، أو ذهنيا فعلم الجنس كأسامة. وبهذا أيضا يفارق اسم الجنس كما قرره بين علم الجنس واسم الجنس. وذكر الفرق بين علم الشخص وعلم الجنس. لكن تعرف فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس؟ لا لا والله. هو واحد إلا أن علم الجنس يصح منه به الابتداء ويصح من مجيء حالما أسامة على علم جسم الأسد، ومن عليا عقرب هو يطلق على كل واحد منه. لكن علم الجنس يصح الابتداء به العلمية ومجيء حالما بخلاف النكر. هذا الفرق بينه، وإلا هو مطلق على كل واحد. كل الأسد يقال له أسامة، كل عقرب يقال له معلم. قالوا: بهذا يفارق اسم الجنس كما قرره المحققون، وإن كان التعيين لقرينة خارجية فهو المضمر وبقية المعارف. هذا كله إن اتحد اللفظ والمعنى. قال: وكل ذا عند اتحاد المعنى واللفظ لا تعدد إذ يعنى. ففيهما المباين المناصف، واللفظ وحده هو المرادف. ذا واقع كمثل اجلس واقعدي، واغن بكل غير ذي تعبدي. أما الذي المعنى فقد تعددا، فإن يكن بالوضع قد تفردا. فذلك المشترك المشهور وقوعه فيما تولي مسطور، كالقرء ذا يصح أن يرادا، كل معانيه لمن أرادا. ثم إذا خلا عن القرائن فاحمل على الكل مع التباين. مع التباين. نعم، لكن بعد مجمل ما يمكن. لا إن تنافيا كأعط عينا يعطى الذي يمكن أن يبينا، والجمع في المجاز والحقيقة أو في مجازين كذي الطريقة. قال رحمه الله: فإن تعددا، هذا كله إن اتحد اللفظ والمعنى، فإن تعددا فمتباين سواء تواصلت كالسيف والصارم أو لا كالإنسان والفرس، أو تعدد اللفظ فقط فالمترادف كجلوس وقعود. تعدد اللفظ واتحاد المعنى، وكل من المترادفين يحل محل الآخر ما لم يكن تعبد بلفظه أو المعنى فقط، فإن وضع لكل من المتعدد فهو المشترك. كالعين والقر، عين للباصر والجاري والنقضي، والقر للطهر والحيض، وهو إذا لم يمكن العمل بهما يكون متجرد عمل به إلا بدليل يرجح أحد المعنيين أو المعاني. وهو واقع في القرآن كالقرء للطهر والحيض، وعسعس لأدبر وأقبل، ويجوز أن يطلق على المعنيين أو المعاني جميعا إذا أمكنه. في النفي ما يصح: لا تعتدي على عين لزيد، يجوز أن تريد الباطرة والجاري والنقض، لكن عندي عين مجملة احتمال تريد فهي قرينة. وإذا خلى عن القرائن حمله السامع كذلك، حيث لا تنافي وأمكن كقول كلام سليم، لأنه لا تنافي ولم يمكن يكون مجمل، كقوله لعبده مثلا: أعطي زيدا عينا، فيعطيه ما يمكن من معاني العين. وهو النقد أو الماء. وتجري هذه الطريقة إطلاقا وحملا في الحقيقة والمجاز وفي المجازين عند تعذر الحقيقة. قال: وما لبعض وضعه في الابتداء مستعملا حقيقة في المبتدا، في لغة أو شرع أو في عرف، لذي عموم أو خصوص تلفي، وذي الثلاث واقعات كالأسد وكالصلاة وكدابة ورد، والنقض والمجاز ما يستعمل في ثاني وضع حسب ما يفصل، علاقة له ووضعه انقسم كفي حقيقة ثلاثا فليضم، واللفظ دائما على عرف الذي خاطب محمول، فغيرهم بذي، ففي خطاب الشرع شرعي قوي، وبعده العرفي ثم اللغوي. قال رحمه الله: وإن وضع لبعض أولا ثم نقل إلى غيره فهو حقيقة في الأول إذا استعمل فيه. المجاز هو أربع أنواع، هو كلمة هنا المفرد له المستعمل لغير ما وضع له لعلاقة مع غريمة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، قولك: رأيت أسدا على فرسي تريد ورجل شجاع، العلاقة الشجاع والقرين على فرسي مانعة. قال: وإن وضع لبعض أولا ثم نقل إلى غيره فهو حقيقة في الأول إذا استعمل فيه، سواء كان لغة أو شرعا أو عرفا أو عاما أو خاصا. وهذه الحقائق الثلاث واقعة، ثم حقائق بساطة إما شرعية مع الشرع عرفية ولغوية. قال: كالأسد والصلاة والدابة والنقض. ماذا يقصد بالنقض؟ قال: كالأسد والصلاة والدابة والنقض، يعني لما تنقض الحقائق هذه تنقل على غيرها تكون لأصلها حقائق. والمنقول مجاز. قال: والمجاز ما استعمل بوضع ثاني كان مفرد علاقته المشابهة يسموه استعارة، وإلا مجاز مرسل ومتعدد سيذكره. ما استعمل بوضع ثاني لعلاقة بينه وبين الأول على ما يفصل، لابد من علاقة ولابد من قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصل، على ما يفصل من وجوه العلاقة، والمراد بوضعه ملاحظة نوع علاقته في الاستعمال لغة أو شرعا أو عرفا كما هو بحسب الحقيقة. فكل مجاز ينضم إلى حقيقة في واحد من الأوضاع الثلاثة، واللفظ محمول دائما على عرف المخاطب، ففي خطاب الشارع يحمل على الشرعي، فإن تعذر فعل اللغوي. أحسن الله. آمين.